أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها تحيتهم فيها سلام خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء بإذن ربها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيب كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت كريم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أن ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل

نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وآتيكم